الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنأخذ بابا من الأبواب التي يكثر التعامل بها بين الناس، ألا وهو باب المسابقات. ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز؟ وقبل أن نبتدي بهذا الباب، ليعلم أن هناك معاملات ليست من باب المسابقات، قد يدخلها بعضهم في باب المسابقات وهي ليست منه. ومن أمثلة ذلك ما يقع من المراهنات التي ليس فيها شيء من المسابقة. مثال ذلك، يكون هناك سباق للخيل، فيأتي شخصان لا علاقة لهما بالخيول ولا بأصحابهما، فيقول أحدهما يغلب الفرس الفلاني، ويقول الآخر بل يغلب الفرس الآخر، فيضعان مبلغا ماليا يدفعه أحدهما إذا لم يصدق كلامه يدفعه للآخر. ومثل هذا ليس من المسابقة في شيء، وإنما هو نوع من أنواع القمار، نوع من أنواع القمار، وليس من المسابقات، إذ ليس فيه شيء من الجهد البتة. والقمار يراد به أن يدفع الإنسان شيئا محققا على رجاء أمر موهوم يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل. ولعلنا إن شاء الله نشير إلى شيء من أحكامه في أواخر هذا الباب. نقرأ كتاب دليل الطالب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب المسابقة، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة: أحدها تعيين مركوبين أو الراميين بالرؤية، الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، الرابع علم العوض وإباحته، الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما، فإن سبق معا أحرز سبقيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. المسابقة مأخوذة مفاعلة من السباق، مأخوذة من الفعل سبق بمعنى غلب في ما يشتركان فيه من الأفعال على غير جهة القتال. والمسابقة الأصل فيها، أو المسابقة يمكن تقسيمها إلى عدد من الأنواع. النوع الأول ما كان صادا عن واجب من الواجبات الشرعية، فهذا حرام ولا يجوز أن يفعل، كما لو صد عن صلاة جماعة أو ألهى عن القيام بالنفقة على الأبناء، فحينئذ يتحرم المسابقة بأي نوع كانت. النوع الثاني من أنواع المسابقات ما كان قائما على المصادفة، بحيث يكون الأغلب فيه البناء على غير العمل والجهد، فهذا النوع أيضا من المحرمات ولا يجوز فعله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد، وكما في صحيح مسلم أن من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. النوع الثالث ما كان معينا على قتال الأعداء، أعداء الدين، أو فيه نصرة للدين، فهذا يجوز المسابقة فيه ويجوز بذل العوض فيه. على الصحيح من قولي أهل العلم وإن كان الجمهور يقصرون هذا على وإن كان الجمهور يقصرون المسابقة بعوض على المسابقة الخيل والإبل والسهام كما سيأتي. النوع الرابع ما لم يكن من الأصناف الثلاثة السابقة فإنه يجوز المسابقة فيه، ولكن لا يجوز بذل العوض فيه. قال المؤلف: وهي أي المسابقة جائزة، يعني مباحة، لا يلحق الإنسان حرج في الدخول فيها، ومراده هنا إذا كانت مسابقة بدون عوض، وإذا كانت بدون صد عن شيء من الواجبات. وقد مثل المؤلف للمسابقات الجائزة بالمسابقة في السفن، والمزاريق وهي نوع من أنواع الرماح، والمسابقة في الطيور، والمسابقة على الأقدام، وبكل الحيوانات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على قدميه، ورد عدد من الأدلة تدل على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم السباق ووجود المسابقة بين يديه. وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، ثم ذكر المؤلف القسم الثاني وهو المسابقات بعوض. قد قرر المؤلف أن المسابقات بعوض لا تكون إلا في الخيل والإبل والسهام، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة. مذهب أحمد والشافعي ومالك وجماعة استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق بفتح الباء إلا في نصل أو خف أو حافر، والسبق بفتح الباء هو العوض والجائزة التي تجعل على المسابقة، والنصل السهام، والخف يراد به قدم أسفل قدم البعير، والحافر أسفل قدم الخيل. والقول الثاني في هذه المسألة بأن ما كان معينا على نشر هذا الدين فإنه يجوز بذل العوض فيها. ولعل هذا القول أرجح، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أبا بكر على أخذ العوض في المسابقة العلمية، فإنه لما نزل قوله تعالى غلبت الروم وكان الفرس غالبين، فنزلت هذه الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فوضعوا، فجاء أهل مكة إلى أبي بكر وسابقوه ووضعوا، قالوا إن صاحبك يقول كذا، قال إن كان قد قاله فهو حق، فوضعوا بينهم جعلا، فقال أبو بكر إلى 9 سنين، وقالوا إلى 6، أو قالوا إلى 3، فاصطلحوا على جعله على النصف إلى 6 سنين، فلما حل الأجل لم يكن الروم قد انتصروا. ورد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مد في الأجل وزد في العوض، ففعلوا ذلك فانتصر الروم في 7 فأخذ العوض. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه كان مشركا على شيء من الشياه، ومن ثم فالأظهر جواز بذل العوض في كل ما كان معينا على القيام بالدين ونشره. ثم ذكر المؤلف شروط جواز المسابقة بعوض. قال الشرط الأول تعيين المركوبين والراميين بالرؤية، لأن المتسابقين ركن في أركان عقد المسابقة، ومن ثم لا بد من تعيينهما كما في بقية العقود. فلو قدر أن أحد المتسابقين كان مجهولا لم تصح المسابقة، وذلك لعدم معرفة المتسابق بمن سيقابله. الشرط الثاني اتحاد المركوبين بالنوع أو القوسين بالنوع، فلا يصح أن يسابق أحدهما على بعير والآخر على بقرة ولا على فرس، وهكذا أيضا في النوع، لأن الإبل على أنواع والخيل على أنواع، وبعضها أمهر من بعض، بعضها يكون قد مهر في المسافة القريبة وبعضها في المسافة البعيدة، من ثم لابد من اتحاد المركوبين المتسابق عليهما في النوع، وذلك لأنه عند التفاوت يغلب على الظن سبق أحدهما على الآخر، فلا فائدة من المسابقة. الشرط الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، يعني أن تعرف المسافة التي ستقطع في السباق، يكون كل واحد من المتسابقين على بينة من أمره. وقوله بما جرت به العادة يعني بمسافة يغلب على الظن وصول المتسابقين إليها. وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع. المراد بالمضمرة المجاعة، كانوا يجيعونها من أجل أن تمهر وتسبق في السباق. ومقدار هذه المسافة قرابة 5 أميال. قال: وسابق بين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. ثنية الوداع شمال المدينة على طريق تبوك، تبعد عن مسجد بني زريق قرابة 1 ميل، وذلك لأن التي لم تضمر تكون مليئة البطن وبالتالي لا تستطيع الوصول إلى مسافة كثيرة. بعض الفقهاء يقول يعني المسافة يحدد المسافة، وبعضهم يقول إلى 300 ذراع. في الرمي ويقول إلى مسافة كذا في الخيل، لكن لا ينبغي هذا التحديد. لماذا؟ لأنه قد يوجد من يتمكن من قطع أكثر من هذه المسافة. الشرط الرابع أن يكون العوض معلوما ومباحا، فلا يصح أن يكون مجهولا، كما لو قال الجائزة ما في هذا الصندوق وهم لا يعلمون ما فيه، ولا بد أن يكون مباحا. فالمحرمات لا يصح أن تجعل عوضا في المسابقة. محرمات مثل ماذا؟ خمر، خنزير. الخامس يتعلق بمن يخرج العوض، لأن إخراج العوض على أنواع. النوع الأول أن يكون العوض مبذولا من الإمام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سابق بين الخيل في عصره، فهذا لا إشكال في جوازه. النوع الثاني أن يبذل العوض من أجنبي، فالجمهور على جوازه خلافا لبعض المالكية. إذا النوع الثاني بذل العوض من قبل أجنبي لم يدخل في المسابقة، هذا جائز. النوع الثالث أن يكون بذل العوض من بعض المتسابقين دون جميعهم. فالجمهور أجازوا هذا العقد ومنعه بعض المالكية. والجمهور على جواز بذل العوض من بعض المتسابقين. قالوا لأنه إذا جاز بذل العوض من غيرهما فمنهما أو فمن أحدهما أو لا. الحال الرابع أن يكون إخراج العوض من قبل جميع المتسابقين، فهذا مما وقع الاختلاف فيه، وجمهور أهل العلم يرون المنع منه، ويستدلون على ذلك بما ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الفرس إلى 3 أنواع، وقال أحدها فرس للرحمن، ثاني فرس للإنسان، والثالث فرس للشيطان. قال عن فرس الشيطان بأنه الذي يقامر أو يراهن عليه. لكن ليس في هذا صراحة على أن المراد به ما بذل العوض فيه من جميع المتسابقين، وقد يكون المراد به الصورة التي ذكرتها لكم في أول هذا المجلس. استدلوا على ذلك بما ورد في السنن من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما فرس أدخل بين فرسين وهو لا يأمن السبق فهو قمار. قالوا: فدل هذا على أنه لابد من أن يكون بعض المتسابقين لم يبذل مالا. وجه الدلالة أنه جعل الفرس إذا أدخل بين متسابقين وكان ذلك الفرس الذي يدخل لا يأمن السبق ويعرفون أنه لا يسبق فإنه يكون قمارا، ولكن هذا الخبر ضعيف الإسناد لأنه من رواية سفيان ابن حسين عن الزهري. وسفيان ابن حسين وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف في روايته عن الزهري، بالتالي لم يصح أن يعول عليه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز بذل العوض من جميع المتسابقين، ولا يشترط وجود محلل، ولا يشترط وجود محلل، وهذا القول قال به أبو الشعثاء من التابعين، وورد عن طائفة من التابعين، وورد عن الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهذا القول استدل بظواهر النصوص الدالة على جواز المسابقة وبذل العوض فيها، حيث لم يوجد فيها هذا الشرط. ولعل هذا القول الثاني أرجح من القول الأول. قال المؤلف: ولا يجوز أن يكون هذا المحلل أكثر من واحد، والجمهور على عدم اشتراط هذا الشرط، قل لا بأس من دخول أكثر من محلل بشرط رضا بقية المتسابقين، ويشترطون في المحلل أن يكون مماثلا لبقية المتسابقين بحيث يمكن أن يكون سابقا. إذن القول بوجود القول بالمنع من بذل جميع المتسابقين للعوض هذا قول الجمهور، واستدلوا عليه بما ورد في السنن من حديث أبي هريرة: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فجعله قمارا إذا كان قد علم أنه لا يتمكن من السبق لأن وجودك عدمه، وبالتالي جعلوا ما لو تسابق اثنان بعوض يدفع من كل منهما قمارا بدلالة هذا الخبر، لأنه جعل الدخيل الثالث إذا كان يعلم أنه أو يغلب على الظن أنه لن يسبق فإنه يكون قمارا. قال المؤلف: فإن سبقا معا، يعني اللذين بذلا العوض، فإنهما يحرزان العوض الذي دفعاه، وحينئذ لا يأخذ المحلل شيئا ولا يؤخذ من المحلل شيئا، لأنه لم يلتزم بدفع شيء من المال. أما إذا سبق أحد المتسابقين فإنه يأخذ العوض الذي دفعه هو والعوض الذي دفع صاحبه، والمحلل لا يدفع شيئا. أما إذا سبق المحلل فإنه يأخذ العوض الذي دفعه جميعا لوجود الشرط. سم المحلل صاحب الفرس الثالث الذي لم يدفع شيئا من العوض في مقابل الاثنين السابقين اللذين دفعا عوضا للمسابقة. نشير هنا إلى مسألة تظن أنها من المسابقة، وهي من أكل المال بالباطل. في بعض القنوات يجعلون يسمون مسابقة ويجعلون الجائزة 100,000 مثلا، ويجعلون كل من شارك معهم يدفع من ماله بواسطة شراء كوبونات أو بواسطة مبلغ يؤخذ من حساب الشخص أو بواسطة طريقة 700 أو بغيرها. فهذا ليس من المسابقة في شيء، ولو كان في آيات من القرآن، وليس هذا قمار، وإنما هو أكل مال بالباطل، لأنهم يحصلون 500-600 ولا يقومون إلا بصرف 100. إذا وجد مثل هذه المسابقات يجب دفع جميع العوض المأخوذ من المتسابقين كجوائز. أما جعل الجائزة في مبلغ معين وجعل بقية العوض المأخوذ من المتسابقين يؤكل يأكله أصحاب المسابقة، فهذا نوع من أنواع أكل المال بالباطل. أكل المال بالباطل. قال المؤلف: والمسابقة جعالة، يراد بالجعالة وعد من قام بعمل بعوض، الوعد بعوض لمن قام بعمل. والمسابقة نوع من أنواع الجعالات، والجعالة تجوز على الأعمال المباحة، قال: لا يؤخذ بعوضها رهن. إذا جاء صاحب الجائزة وقال: أنا سأدفع 100,000، ما يقال له ضع رهنا لنتأكد، ولا يقال له ضع كفيلا، لأننا لا نعلم هل يحصلون على العوض أو لا، قد يعجزون جميعا عن الوصول إلى آخر ميدان السباق. ولذلك قلنا بأنه لا يؤخذ بها رهن ولا كفيل. قال: ولكل فسخها، أي يجوز لكل واحد من المتسابقين فسخ عقد المسابقة، لأن عقد المسابقة عقد جائز. ما معنى جائز؟ يجوز لكل واحد من المتسابقين فسخه، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وهناك قول بأنها عقد لازم، قال ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإذا تقدم أحد المتسابقين حرم على الآخر أن يفسخ عقد المسابقة، لأنه بذلك يفوت غرض المسابقة، ولأنه يكون حينئذ من أكل أموال الآخرين بالباطل. والمسابقة منها ما يكون بين النظراء المتماثلين لمعرفة الأفضل منهم، ومن المسابقة ما يكون من باب التعليم للمتسابقين، وهذا الثاني أظهر في كونه قربة، خصوصا إذا كان يتعلق بإظهار عمل صالح. هذا خلاصة باب المسابقات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورد في الحديث السابق أنه جعل المسابقة إذا دخل فيها محلل يغلب على الظن عدم سبقه أنه يكون قمارا، قالوا فهكذا إذا كان بدون محلل وكان كل واحد من المتسابقين دفع شيئا من العوض فإنه يكون قمارا بهذا الخبر. تقدم معنا أن هذا القول قال به الجمهور، وأن الأرجح خلاف هذا القول. الجعالة لا يشترط فيها تحديد العامل، لا يشترط فيها تحديد العامل، ولا يشترط فيها تعيين العوض، وبالتالي بابها أوسع من باب المسابقة. العموم المراد المؤلف هنا إثبات اشتراكهما في هذه المسألة التي ذكر، لا في جميع المسائل. نعم. نعم، إذا كان أحد المتسابقين يبذل العوض جازت. نعم، هذا بذله من عند نفسه مختارا مريدا، مرات يأتي الإنسان ويتبرع بدون ما يكون هناك أي فائدة له، فهنا فائدة، سيتمرن، سيجد أحدا ينافسه، فبالتالي يظهر الجد في مثل هذا التدرب والتمرن، فله فائدة. من منع؟ إنما منع لهذا الخبر الذي ذكرت لك. وطائفة من أهل الحديث يرى أنه من الموقوفات، بعضهم أوقف على سعيد بعضهم أوقفه على الزهري، قالوا والمرفوع انفرد به سفيان بن حسين وهو ضعيف الزهري. البحوث الشرعية يجوز المسابقة فيها ويجوز بذل العوض فيها بلا إشكال، لأن كما في حديث أبي بكر المذهب كما هو عندكم لا يجوز إلا في الأمور الثلاثة، وبالتالي يمنعون هذا الباب. بالنسبة لغيرها من أنواع العلوم الأخرى غير الشرعية، هل يجوز بذل العوض في المسابقة فيها؟ نقول لا يجوز، لكن ننتقل إلى باب الجعالة، فنجعلها جعالة، من حصل 50 درجة 70 درجة في البحث فله كذا، أو أعلى من يحصل له كذا، هذا جعالة. إيش؟ لعل باب الجعالة نخلي في مكانه ندرسه. ليست مسابقة، ليس علما شرعيا حصلت المسابقة عليه. أليس مسألة علمية؟ علم ولا ليس بعلم؟ إذن هذا مسابقة في علم، هم قالوا بأنه لا ينتصر، وهو قال ينتصر عند علم. ولا شك أنها عامة في الناس كلهم، هذا محل اتفاق، لكن الكلام هل تختص بهذه الأمور الثلاثة؟ بعضهم قال تختص للاستثناء بعد النفي، وبعضهم قال المراد بقوله لا سبق أي كامل، أو لا سبق جدير يعني يلتفت إليه، أو لا سبق يعظم أجره، أو نحو ذلك، يسمونه الحصر الإضافي. قالت شركة الاتصالات من باع 100,000 شريحة فله سيارة، صفتها كذا. طيب، هل فقام بإهدائها؟ يقول ما عاد بقي، كم هم مشترطين عليه بيع كم؟ 100,000 شريحة، ثم عاد بقي إلا 1,000، ماش ما عاد جاء أحد، فقال سأهديها، إذا أهديتها كلفتني الشريحة ب10 ريال، تكلفني 10,000، وأكسب سيارة قيمتها 100,000. ايش تقولون؟ نقول هذا بمثابة من باعها على نفسه ثم أهداها، هذا بمثابة من اشتراها لنفسه ثم أهداها، وبالتالي هل هذا مسابقة؟ جعالة، ليس من المسابقة، جعالة جائز. مثل هذا أيضا ما يحصل في بعض المحلات التجارية، يقول من اشترى 100 فله هذه الجائزة، يقول هذا يجوز بشرط تعيين الجائزة، شرط، وليس هذا مسابقة. مثل أيضا لو قالوا يستحق الجائزة من اشترى 100 ولو في مرات متكررة، ويسجلون الأرقام فهذا أيضا جائز، لأنه بمثابة من قيل له إذا اشتريت 90 فلك 10 مجانا. إذا قالوا من أتى بأغطية شيء من المشروبات فله كذا، هذا أيضا ليس مسابقة، ليس مسابقة، إما أن تجعله من باب التخفيض في البيع، وإما أن تجعله من باب الجعالة. نعم. للشروط. نعم. العلة هنا مستنبطة، وذلك أن النرد بحثنا في صفاته فلم نجد ما يقتضي المنع منه وعدم مماثلته لغيره إلا هذه الصفة، ولأن مقصود الشارع بالمسابقات تمرين الأبدان وتقويتها أو تقوية الأذهان، وما قام على المصادفة ليس في شيء من ذلك، فالسبب الذي جعلنا نعلل بهذا الوصف هو الالتفات إلى مقاصد الشريعة ومناسبات الأحكام. شلون؟ وش اللي تأخذ؟ النرد؟ أنت ما حضرت أول جلسة؟ قلنا إنها على 4 أنواع، ما قام على المصادفة لم يجوز بعوض ولا بدون عوض. شيخ أحسن مالك، إضافة السحب إلى الجعالة، من اشترى بألف ريال يدخل سحبا على مثلا على جائزة، هذا ما يجوز، لا هذا ليس جعالة، هذا بيع. والمن اشترى جعالة ما يكون فيها شراء، فبالتالي هذا ما يجوز. فمن اشترى ب100 يدخل في السحب. لماذا لم يجوز؟ لأن الثمن، لأن العوض هنا مجهول، ويدفع 100 في مقابل هذه السلعة واحتمالية أن يفوز في السحب، فبالتالي لم يجوز، لأن من شروط البيع معرفة المبيع، العلم بالمبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار. إذا قالوا له إذا اشتريت 100 فلك هذا الصحن، في هذه الصورة جاهز، لأنه معلوم، كما لو قال له إن اشتريت 50 فلك 3 كيلو، وإذا اشتريت 100 فلك 7 كيلو، هكذا لو قال إذا اشتريت 100 فلك السلع التي اشتريتها وهذا الصحن، فيكون جائزا. كل هذه من عقود البيع ليست من المسابقات. مسابقة على يسأل عن المسابقة على الأقدام، يقول قد تعين على تقوية البدن الذي ينفع في الجهاد، أفلا يجوز أن نأخذ العوض فيها ولا توقف توقف فيها؟ إيش تقدم معنا؟ قسمناها 4 أقسام، خذ القاعدة وطبقها. لا تسأل عن التفاصيل. قسمنا المسابقات إلى 4 أنواع، طبق أنت مجالات المسابقات كلها. إلى جاك وقال المسابقات الإلكترونية، إلى جاك وقال المسابقات بوسائل النقل الحديثة، كل هذا إليكم، طبقوها على القواعد السابقة. أهم شيء تعرف القاعدة وتطبيقها، بعدين أعمل شغل ذهنك شوي معنا، شغل ذهنك. نعم. أحيانا بعض المحلات التي تنظم المسابقات تلزم المتسابق بدفع مبلغ مالي، أخذها على القاعدة السابقة، هل هي عوض؟ هل فيه عمل؟ هل العوض جميع ما دفع؟ 3 شروط. كانت مسابقة وهم ما يعملون، حط بس اسمك ونسحب، احنا اذا ما يجوز، ليست مسابقة ما فيها عمل. كذلك لو كان بعض المال يأخذونه، يصير أكل مال بالباطل. ايش رايكم؟ المسابقه في الرمي تكون على الاصابه ولا على الرمي؟ المسافه هذا ايش؟ اصابه موقع ابعد، فإذن يوضع على على الإصابة. على الإصابة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفقكم الله للخير، وتقبل الله منا ومنكم.